بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب من شرب الخمر مرارا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سكر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه. ثم قال في الرابعة: فإن عاد فاضربوا عنقه. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا شعيب بن إسحاق قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن عاصم بن بهدلة عن ذكوان أبي صالح عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاقتلوهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب فيما إذا شرب الخمر مرارا، يعني ما الحكم في عمله هذا، وما هي عقوبته التي يعاقب بها. أورد في حديثين عن أبي هريرة وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بجلد شارب الخمر في الأولى والثانية والثالثة، وبعد الرابعة أمر بقتله. وقالوا إن هذا يكون تعزيرا له، وأن للإمام إذا رأى المصلحة في التعزير لمن يكون كذلك فله ذلك، لهذين الحديثين الثابتين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقالوا لأن الخمر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن هي أم الخبائث، وذلك أن تعاطيها وإدمانها والاستمرار عليها يؤدي إلى الوقوع في أمور محرمة وأمور خطيرة، لأنها سميت أم الخبائث لأنها توقع في الخبائث وتوصل إلى الخبائث، لأن الإنسان إذا سكر وفقد عقله فإنه يأتي أو يقع في أي محذور، وقد يقع في بعض محارمه، قد يحصل منه الوقوع في بعض المحارم، وذلك لأنه أزال عقله بشرب الخمر، فيؤدي به ذلك إلى الوقوع في المحرمات. فإذا رأى الإمام أنه يعزر في بعض الأحيان يعني في ذلك، فإن هذا الحديث أو هذين الحديثين عن أبي هريرة وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم يدلان على ذلك. وأكثر أهل العلم على أن ذلك منسوخ، وقالوا أن ذلك أنه كان في أول الأمر وأنه نسخ، وأكثر العلماء على ذلك. ومن المعلوم أن تعاطي الخمر وإدمانها يؤدي إلى الوقوع في أمور خطيرة، ولهذا جاء عن في لامية بن الوردي كلمة جميلة جدا تدل على أن الإنسان الذي من الله عليه بالعقل أنه كيف يعقل أنه يسعى في أن يفقد عقله وأن يكون بدون عقل وقد أعطاه الله العقل. قال في شطر بيت: كيف يسعى في جنون من عقل، كيف يسعى في جنون من عقل، يعني كيف يكون معقولا أن الإنسان الله تعالى أعطاه عقلا ثم يسعى إلى أن يكون من جملة المجانين. فيكون هذا جنون مكتسب. والجنون إذا حصل طبيعية للإنسان فإنه نقص وعيب. وهذا الذي أعطاه الله عقلا يسعى إلى أن يكون من جملة المجانين، بل يكون في حال جنونه المكتسب يقع في مختلف المحرمات وفي سائر المحرمات التي منها الوقوع في بعض المحارم، الوقوع على بعض المحارم، لأن الإنسان إذا سعى إلى فقد عقله وصار من جملة المجانين فإنه يصير بهذه الصورة وبهذه المثابة. وأخبار السفارة وما يحصل منهم يعني مشهورة ومعروفة، وهي يعني بل تقع في أمور خطيرة. وأذكر مثالا وهو الحقيقة ينفر من الوقوع في مثل هذا العمل. أذكر أن شيخنا الشيخ محمد الأمين شنقيط رحمة الله عليه يقول أن يعني يذكر أن سكران كان يبول في يديه ويغسل وجهه في يديه، يغسل وجهه في بوله، لأنه فقد عقله فصار يبول في يديه ويغسل وجهه في هذا البول، لأنه يقع في أي شيء سيء وأي شيء خبيث. ولهذا هذه الكلمة العظيمة التي يقولها الوردي: كيف يسعى في جنون من عقل، كيف يسعى في جنون من عقل. والخمر إنما سميت خمرا لأنها تغطي العقل، تغطيه وتحجبه. يعني من الأبيات التي تذكر أن شخصا كان يقول يعني في بيت من الشعر وهو أعرابي، قال: فإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. يعني إذا سكر صار كل شيء بيده، وإذا صحى رجع إلى أنه ما عنده إلا الشويهات والإبل التي كان يملكها. وقصة العباس بن عبد، وقصة حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه لما كان علي رضي الله عنه حصل شارفين يعني جملين من غنائم بدر، وكان يعمل على تحصيل مهر لفاطمة رضي الله عنها ليتزوجها، فكان يذهب ويأتي على هذين الجملين أشياء يبيعها يجمع مهرا، وعقل البعيرين في يعني عند بابه. فجاء الحمزة رضي الله عنه قبل أن تحرم الخمر قد كان سكر، فبقر بطون هذين الجملين، بقر بطونهما وجب ألسنتهما، والحديث في صحيح البخاري. فجاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تغير وجهه، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه التغير والتأثر، فقال: ما لك؟ قال: حصل كذا وكذا. ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى حمزة، ولما دخلوا عليه وإذا هو في سكره قال يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ لأن الإنسان إذا فقد عقله تصور أن كل شيء تحت تصرفه وفي قبضته، فأضرارها خطيرة جدا. ولهذا قال بعض أهل العلم ومنهم القيم في تهذيب السنن أن هذا الحديث يقتضي أن على الإمام أن يرى ما فيه المصلحة، فإذا أراد أن يقتل تعزيرا يعني في شرب الخمر بعد الرابعة يعني فله ذلك لهذين الحديثين الصحيحين الثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الترمذي. عن شبابه كذلك بن سوار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن أبي ذئب ومحمد بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الحارث حارث بن عبد الرحمن صدوق أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال: حدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن شعيب بن إسحاق وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. نعم. عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عاص بن بهدلة وهو صدوق له أوهام أخرج له أصحاب الكتب وروايته في الصحيحين مقرون. عن ذكوان أبي صالح وهو السمان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن معاوية بن أبي سفيان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب. الذي يقول بالنسخ ما هو الناسخ؟ كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وكذلك الخلفاء من بعده ما حصل منهم يعني القتل وإنما يحصل منهم الجلد فقط. والترمذي في آخر كتابه يعني في آخر كتابه قال كل ما في كتابه من الأحاديث قد عمل به يعني العلماء أو بعض العلماء قال إلا حديثين أحدهما يعني هذا الحديث الذي هو قتل شارب الخمر الرابعة والثاني الجمع بين الصلاتين في الحضر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الكبير والمريض يجب عليه الحد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنهما عن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف فلم نرع إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها فرفع شأنه سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال اجلدوه ضرب 100 سوط. قالوا يا نبي الله هو أضعف من ذلك لو ضربناه 100 سوط مات. قال فخذوا له عثكالا فيه 100 شمراخ فاضربوه ضربة واحدة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة. ثم ذكر باب الكبير والمريض يجب عليه الحد. باب الكبير والمريض يجب عليه الحد يعني هل يقام عليه الحد ولو أدى إلى هلاكه. المريض والكبير الذي استحق حدا فيما يتعلق بالزنا إن كان محصنا فإنه يقام عليه الحد لأن الحد يقام ولأنه فيه قتل ويزهق للنفس وسواء في ذلك من يكون صحيحا ومن يكون مريضا أو كبيرا. وأما إذا كان الحكم عليه هو الجلد لكونه غير محصن فهذا هو الذي إذا كان جلده يؤدي إلى هلاكه فإنه لا يجلد الجلد الذي يؤدي إلى هلاكه لأن الهلاك يعني إذا ترتب على الحد يعني معناه حيث يعلم بأنه سيكون الهلاك لا يجوز أن يقدم على ذلك. ولهذا جاء في الحديث الذي مضى عن علي رضي الله عنه قال يعني ما كنت أدي يعني أحدا يعني أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر لأن كما عرفنا أن السراية إذا حصلت من في الحد فإنها هدر ولا يعني يضمن من حصل له الموت بسبب ذلك لأن سراية الحد تابعة للحد لا يقال أنها يضمن لأنه لا يستحق القتل. فيعني هنا يعني لما قال جاء ذكر هذا الرجل الذي كان مريضا وكان ضعيفا جدا ووقع على أمة من إماء أهل البيت بلغ ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال اجلدوه 100 صوت. قالوا إنه يعني يهلك إذا حصل منه ذلك. قال خذوا عتكانا فيه 100 شمراخ واضربوه ضربة واحدة, واضربوه ضربة واحدة, لأن مثل هذا العمل لا يؤدي إلى هلاكه. وأما ذاك الذي قالوا إنه يهلك يعني بسبب ذلك, الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بأن يفعلوه لأنه لا يستحق القتل, لا يستحق القتل. فإذا كان هذا الحد فيما يتعلق بمحصن فإنه يحد سواء كان مريضا أو كبيرا أو صغيرا. وأما إذا كان لا يستحق القتل كالجلد, فالجلد إذا كان يؤدي إلى قتله لا يجلد, ولكنه يجلد الجلد الذي لا يؤدي إلى قتله كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن يأخذوا يعني عتكانا وهو القنو الذي فيه يعني أعواد الشماريخ التي بعدما ذهب رطبها وبسرها, فيضرب به ضربة واحدة فيكون بذلك حصل له العقوبة التي تناسب جسده, والتي لو أوقع عليه الجلد الذي يستحقه من كان بكرا فإنه يؤدي به إلى الهلاك, والحكم وعقوبته ليست هي الهلاك وإنما هو الجلد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يعاملوه هذه المعاملة وأن يضربوه بعتكال ضربة واحدة, فتكون هذه الضربة يعني في مقابل 100 جلدة. أقرأ المتن. قال سعيد بن سعد بن عبادة: كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف فلم نرع إلا وهو على أمة من إماء الدار, يعني لم نرع فوجئوا, يعني الرجل بهذا شأنه كونه يزني يعني هذا شيء غريب. قال فلم نرع يعني أنه فوجئنا مفاجأة بشيء لا يتوقعونه ولا يتصورون أنه يحصل. فلم نرع إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها فرفع شأنه, يخبث بها يزني بها. فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجلدوه 100 صوت. قالوا يا نبي الله هو أضعف من ذلك, لو ضربناه 100 صوت مات. قال فخذوا له عتكالا فيه 100 شمراخ فاضربوه ضربة واحدة. وهذا الحديث في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد روى بالعنعنة, لكنه قد توبع كما في سنن أبي داود. فالحديث يعني ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن محمد بن إسحاق صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن, عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج وهو ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم الترمذي والنسائي بن ماجه. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وله رؤية أخرج حديث أصحاب الكتب, عن سعيد بن سعد بن عبادة وهو له رؤية. نعم أخرجه النسائي بن ماجه. نعم يعني يعني الذي له رؤية يعني والذي هو من صغار الصحابة يعني مراسيله الغالب أنها ما تكون لعن الصحابة, ولهذا يعني مراسيله تعتبر يعني بمثابة المتصل والمرفوع إلى الرسول عليه السلام, لأن الغالب أن روايته إنما تكون عن الصحابة. وقد جاء من الطريق الأخرى يعني فيها أنه حصول الاتصال. نعم بل نص قال صحابي صغير ولي بعض اليمن لعلي. نعم صحابي صغير. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا المحاربي عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله عن أول سفيان محمد سفيان هذا نقرأ السند. نعم نقرأ السند لأول مرة. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا المحاربي عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله عن أبي أمامة بن سهل عن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه. وهذا فيه أن الصحابي هو سعد بن عبادة سيد الخزرج. سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج يعني هو الذي يروي عنه أبو أمامة أسعد ابن سعد بن عبادة. نعم اسناد أسعد إيه اسمه أسعد ابن لا ابن سهل بن حنيف. نعم ليس سعد بن عبادة أسعد ابن سهل بن حنيف. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع هو صدوق اختلط فلي بوراقه فنصح فلم يتصح فسقط حديثه. نعم. رواه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن المحاربي وهو عبد الرحمن بن محمد لا بأس به وجله. نعم. أصحاب الكتب. نعم. عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله عن أبي أمامة عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنن. نعم. لم يذكر في الحديث التغريب، فهل عدم التغريب للمصلحة؟ قد يكون أنه يعني المثل هذا هو مريض يعني ما يخرج من بيته، فقد يكون أنه يعني لم يذكر لأنه لن يختلط بالناس ولن، وإنما هو مريض ملازم فراشه. قد يكون أنه ما ذكر لأنه في حكم ذاك الذي يغرب، لأنه لا يتصل بالناس ولا يختلط بالناس إلا أن يأتي إليه أحد من الناس. يجوز أنه رؤي أنه لم يحصل له ذلك لأنه بهذا الوضع الذي ما في اختلاط بالناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من شهر السلاح. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وحدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وحدثنا أنس بن عياض عن أبي معشر عن محمد بن كعب وموسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. ثم ذكر حديث كلها. نعم. لفظ واحد. اقرأ. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن البراد بن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حمل السلاح علينا فليس منا. قال حدثنا محمود بن غيلان وأبو كريب ويوسف بن موسى وعبد الله بن البراد قالوا: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهر علينا السلاح فليس منا. ثم ذكر هذه الترجمة: باب من شهر السلاح، يعني حمله على المسلمين ولإيذائهم وقتلهم والإفساد في الأرض. الرسول عليه الصلاة والسلام بين في هذه الأحاديث المتعددة أنه قال: من حمل عليه السلاح فليس منا، ومن شهر السلاح علينا فليس منا. وهذا يدل على يعني خطورة هذا العمل، وأن مثل هذا العمل مخالف لما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ولمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام وطريقته، لأن هذا من حديث الوعيد الدالة على خطورة مثل هذا العمل الذي يترتب عليه مفاسد. بل يعني كون الإنسان يحمل السلاح ويعني وهو عرضة لأن في مجامع الناس بأن يصيب أحدا، فإنه في ذلك يعني في ذلك وعيد وفي ذلك مضرة، وقد حذر من فعله ومن وقوعه. فكيف إذا حمل السلاح وأراد قتل المسلمين أو قتل أحد من المسلمين إن هذا من الأمور الخطيرة، ولهذا جاء في هذا الحديث المتعددة أن من فعل ذلك فليس منا، من فعل ذلك فليس منا، ليس على نهجنا وعلى طريقتنا ومخالف لسنتنا ولما عليه طريقة المسلمين وعمل المسلمين. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب صدوق أخرج له خالف خلق أفعال عباد بن ماجه. نعم. عن عبد العزيز بن أبي حازم وهو ثقة صدوق من أصحاب الكتب. نعم. عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه عن أبي هريرة وأخرج له البخاري مقرونا، وأبوه ذكوان ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال وحدثنا المغيرة بن عبد الرحمن هو صدوق يهم أخرج البخاري وابو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن ابن عجلان بن عجلان محمد بن عجلان صدوق خرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عن ابيه وابوه لا باس به اخرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عن ابي هريره قال وحدثنا انس بن عياض وهو ثقه لاصحاب الكتب. نعم. عن ابي معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن ضعيف خرج اصحاب السنن. نعم. عن محمد بن كعب القرظي وهو ثقه لاصحاب الكتب. نعم. وموسى بن يسار وهو ثقة البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي بن ماجه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن البراد بن يوسف بن ابي بردة بن ابي موسى الاشعري هو مقبول اخرج له ابن ماجه. نعم. عن ابي اسامة حماد بن اسامة ثقة اخرج اصحاب الكتب. عن عبيد الله عن نافع عبيد الله العمري المصغر ثقة اخرج اصحاب الكتب. نافع مولى بن عمر ثقة اخرج اصحاب الكتب. قال حدثنا محمود بن غيلان هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. وأبو كريب محمد بن علاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب. ويوسف بن موسى هو صدوق البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجة. نعم. وعبد الله بن البراد قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد بريد بن عبد الله بن أبي بردة ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهو يروي عن جده أبو بردة ابن أبي موسى هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن قيس رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. وهذه الأحاديث التي يعني جاءت يعني شيخه فيها يعقوب ابن كاسب، ثم التحويل يعني بعده، التحاويل التي حصلت هي بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من حارب وسعى في الأرض فسادا. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أناسا من عرينة قدموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فقال لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها وأبوالها ففعلوا فارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستاقوا ذوده فبعث رسول الله في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة حتى ماتوا. ثم ذكر باب من حارب وسعى في الأرض فسادا. باب من حارب وسعى في الأرض فسادا، يعني ما هي عقوبته؟ يعني أورد في حديث العرنيين الذين قدموا المدينة واجتووها، يعني ما ناسبتهم حصل لهم فيها مرض، يعني في بطونهم تأثروا فلم يناسبهم المقام فيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحسن إليهم، وذلك بأن بعثهم إلى إبل الصدقة وإلى ذود فيها لقاح، يعني فيها لبن فيها حليب، فأمرهم بأن يشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا حتى شفوا وحصلت لهم السلامة والعافية من هذا المرض الذي في بطونهم، ولكنهم والعياذ بالله ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي ومثلوا به واستاقوا الإبل وهربوا بها. مع هذا الإحسان الذي أحسن إليهم وبأن يتداووا ويشربوا من الألبان قابلوا الإحسان بالإساءة فقتلوا الراعي ومثلوا به ثم واستاقوا الإبل. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث في أثرهم فأتي بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم يعني، وهذا مثل ما فعلوا في الراعي، عاقبهم العقوبة التي فعلوها بالراعي حيث مثلوا به وحيث يعني سملوا يعني سملوا عينيه، وذلك بفقيهما بالحديد المحمى. فالرسول صلى الله عليه وسلم عاملهم المعاملة التي عاملوا بها الراعي وجزاهم بمثل ما فعلوا معه. فهذا يعني يدل على أن من حصل منه القتل ومن حصل منه الإساءة يعني فإنه يعاقب بمثل ما عاقب غيره وبمثل ما حصل من غيره. ولهذا جاء في الحديث أن الرجل أو اليهودي الذي رض رأس امرأة بين حجرين أمر بأن يرض رأسه بين حجرين، يعني بأن يعامل مثل ما حصل منه وأن يعاقب بمثل ما عاقب غيره به. فالحديث يدل على أن من سعى في الأرض فسادا وحصل منه الأذى أنه يعاقب بمثل ما حصل منه من الأذى لغيره. نعم. وفيه في كونه أرشدهم إلى أن يشربوا من أبوال الإبل دليل على طهارتها، دليل على طهارتها وأن أبوالها طاهرة. ولهذا يعني من شربها للعلاج فقد تعالج بأمر طاهر وبأمر مباح، لأنه ليس بنجس، أبوال الإبل وأرواثها ليست نجسة. ولهذا أخذ العلماء أو بعض العلماء من هذا الحديث وغيره أن بول وروث ما يؤكل لحمه فإنه يكون طاهرا، يعني كل ما كان مأكول اللحم فأبواله طاهرة وأرواثه طاهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير يعني لأن يعني بوله ورثه طاهر، وإلا فإنه لا يعرض المسجد للنجاسة. فهذا الحديث أو هذه الأحاديث تدل على طهارة أبوال الإبل، ومثلها أبوال كل ما يؤكل لحمه من البقر والغنم والخيل وغير ذلك. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب. عن عبد الوهاب. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حميد عن أنس. حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي الوزير قال حدثنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وهو يعني مثل الذي تقدم، لكون هؤلاء يغاروا على لقاح يعني لا أدري يعني لعل هذه القصة هي قصة واحدة، ولكن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلهم ليشربوا من لبنها ولكنهم أغاروا عليها يعني أخذوها ونهبوها وذهبوا بها وعملوا في الراعي ما عملوا، فعملهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما عاملوهم بالراعي. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى كل منهما ثقة أخرجه أصحاب الكتب، وهما شيخان من شيوخ أصحاب الكتب الستة. إذن هؤلاء ثلاثة، نصر بن علي الذي مر، وهذان الاثنان الذي محمد المثنى ومحمد بن بشار، هؤلاء الثلاثة كلهم من شيوخ أصحاب الكتب الستة. ومحمد المثنى ومحمد بن بشار كان يعني قرينين ومتماثلين في الشيوخ والتلاميذ والبلد، وماتوا في سنة واحدة. ولهذا قال الحافظ بن حجر في ترجمة محمد المثنى في التقريب: وكان هو بن دار كفرس ريهان. وكان هو وبن دار يعني محمد بن بشار كفرس ريهان، ومات في سنة واحدة، يعني أنهم متماثلين متساوين، ما أحد يتقدم على أحد. فمثل الفرسي الرهان التي يعني كل منهما يعني مماثل للآخر في جريه ولم يسبق أحدهما صاحبه. نعم. عن ابن أبي الوزير هو إبراهيم بن عمر صدوق رواه البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن الدراوردي عبد العزيز محمد الدراوردي صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن هشام بن عروة عن أبيه هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب وأبوه عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب. الأخ أرسل يقول في البخاري قال قتاده أو مجاهد أن ذلك قبل أن تنزل الحدود. ما أدري، لكن الذي حصل كما هو معلوم يعني معاقبة يعني بمثل ما يعني حصل منهم، وهذا يعني كل إنسان يقتل بمثل ما قتل هذا أمر ثابت وأمر مستقر وليس بمنسوخ، ليس بمنسوخ، لأن الإنسان إذا قتل يقتل يقتل كما قتل، نفس القتلة التي قتلها غيره هو يقتل بها، وهذا هو العدل. يستثنى إلا أن تكون، نعم، لا، إذا كان في أمر محرم، إذا كان الفعل الذي فعله أمر محرم فإنه لا يعامل بفعل محرم. قال رحمه الله تعالى: باب من قتل دون ماله فهو شهيد. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. ثم ذكر هذه الترجمة: باب من قتل دون ماله فهو شهيد. مقصود من ذلك أن من اعتدي عليه في ماله ودافع عنه وقتل يعني وهو يدافع عن ماله فهو شهيد. والمقصود بالشهادة هنا الثواب والأجر، وليس يعني أن حكم شهداء المعركة، وإنما المقصود لذلك ثواب الآخرة وحصول الأجر والثواب. ولهذا النووي رحمه الله في رياض الصالحين عقد ترجمة قال: باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم. باب ذكر يعني جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم، يعني ليسوا يعني مثل شهداء المعركة الذين يعني لا يغسلون وإنما يبقون في دمائهم. فإن المقصود بذكر الشهادة إنما هي تحصيل الأجر والثواب الذي يكون لمن وصف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد في عمل من الأعمال ككونه قتل دون ماله. وقد جاءت أحاديث عديدة تذكر يعني جماعة من الشهداء، أوردها النووي في كتابه رياض الصالحين تحت هذه الترجمة: باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم، يعني ليسوا مثلهم في أمور الدنيا والآخرة وإنما مثلهم في أمور الآخرة وهي حصول الأجر والثواب. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن عن سفيان عن الزهري سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب والزهري محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب عن طلحة بن عبد الله بن عوف وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه أخرجه أصحاب الكتب، وكما قلت العشرة المبشرون بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب. قال حدثنا الخليل بن عمرو قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد بن سنان الجزري عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتي عند ماله فقوتل فقاتل فقتل فهو شهيد. ثم ذكر حديث ابن عمر وهو بمعنى ما تقدم: من أتي عند ماله فقوتل فقاتل حتى قتل فهو شهيد، يعني لأنه يعني يقاتل ويدافع عن ماله ولكن هؤلاء الذين يريدون ماله قتلوه فإنه يكون شهيدا في ثواب الآخرة كما تقدم. نعم. قال حدثنا الخليل بن عمرو هو صدوق له ابن ماجه عن مروان بن معاوية وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يزيد بن سنان الجزري وهو ضعيف وذو الترمذي بن ماجه. نعم. عن ميمون بن مهران وهو ثقة أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ابن عمر. نعم. وهذا في إسناده هذا الضعيف ولكن متنه صحيح لأنه يطابق الأحاديث الأخرى. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن الحسن عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أريد ماله ظلما فقتل فهو شهيد. ثم ذكر حديث أبي هريرة بمعنى ما تقدم. قال حدثنا محمد بن بشار عن أبي عامر وهو صدوق أخرج له ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد العزيز بن المطلب وهو صدوق البخاري تعليقا ومسلم والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن الحسن وهو ثقة أخرج أصحاب السنن. عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عبد الرحمن الأعرج ثقة أخرج أصحاب الكتب. يقول إذا علمت أن الرجل إذا أعطيته مالي لا يقتلني فهل أعطيه؟ يعني إذا أراد أنه يتخلص ويبقي على نفسه يعني بحيث أنه يعني يعطيه يعني مال المال أو يعطيه شيء من المال ليبقي على نفسه معلوم أن له ذلك، لكنه إذا تمكن ويعني فله أن يرفع شأنه يعني ليتخلص من القتل. أقول له أن يفعل شيء يفدي به نفسه إذا أراد ذلك، وإن أراد أن يدافع ويقاتل فإنه إذا قتل يكون شهيدا كما مرت بذلك الأحاديث. لكن إذا كان الإنسان أراد أن يعني يسلم ولا يحصل له يعني شيء من الضرر في بدنه وترك يعني هؤلاء الذين اعتدوا عليه أخذوا ماله ليبقي على نفسه له ذلك، ليس بلازم أنه يقاتل حتى يقتل. السؤال هنا عن الأولوية، لو أن إنسان أراد رجل أن يسرق منه مقدار ليس بكبير من المال، فهل الأولى أن يقاتله أم أن يعطيه ويسلم من شره؟ السرقة كما هو معلوم هي ما تحصل يعني مفاوضة، سرقة يعني خفية، أصل السرقة ما تكون لخفية وتكون من حرص، وإنما يعني هذا في من لا يكون بالسرقة، يكون في الاعتداء والهجوم. وش يقول السؤال؟ إيش الأولى؟ إيش السؤال؟ اعتدى عليه يريد يسرق منه أو يأخذ منه مال قليل ليس بكثير، فهل الأولى أن يتركه أو فهل الأولى أن يقاتله أم أن يعطيه ويسلم من شره؟ لا، الأولى أن يعطيه ويسلم من شره. الحارس إذا قتل دون ما يحرسه ويأخذ من ويأخذ على ذلك راتب، فهل يدخل في هذا الحكم من قتل دون ماله؟ يرجى لأن هذا يعني ذاك اللي هو صاحب المال يعني محافظ على ماله وهذا محافظ على مال غيره، فيرجى أن يكون له الأجر من الله عز وجل. هل يستثنى من المقاتلة إذا كان المعتدي ولي الأمر؟ نعم، يعني ولي الأمر إذا كان أجبره على شيء أو أخذ منه شيء فإنه لا يقاتل. قال رحمه الله تعالى باب حد السارق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. ثم قال باب حد السارقة. حد السارق باب حد السارق. حد السارق هو قطع يده إذا ثبتت السرقة وكان يعني نصابا فأكثر، الذي هو ربع دينارا فأكثر أو ما يساوي ربع دينار فأكثر، هذا هو الحكم. وقد أورد هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. البيضة شيء تافه وشيء قليل ولا يحصل به القطع، ولكن الإنسان الذي يعتاد السرقة ويعتاد سرقة القليل يجره ذلك إلى سرقة الكثير، فبمجرد كونه يسرق البيضة لا يقطع، ولكن من سرق البيضة سرق ما هو أكثر منها. ومن تعود على السرقة ولو كان المسروق شيئا يسيرا لا يستحق القطع، لأن ذلك يجر صاحبه إلى أن يحصل منه ما يعني يحصل به القطع. فقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة، ليس معنى ذلك أنه تقطع يده بالبيضة، ولكن كون الإنسان يألف السرقة في الشيء التافه اليسير يجعله يألف أو يعني ينتقل إلى سرقة الشيء الكثير الذي يستحق به القطع، لأن من اعتاد شيئا أو دخل في شيء محرم كالسرقة ولو كان سرقته لشيء يسير لا يستحق عليه القطع، إلا أن ذلك يجره إلى الشيء الذي يستحق عليه القطع. إذن هذا في تحذير من السرقة مطلقة قليلها وكثيرها، وإن كان قليلها جدا كالبيضة لا يقطع به، إلا أنه يؤدي إلى سرقة ما يحصل به القطع. وهذا يعني يدل على خطورة أمر السرقة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لعن السارق، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل التافه الذي يعني إذا سقط في الطريق من صاحبه لا يحتاج إلى أنه يعني ينشد وأن ينادى عليه، لأن الأمور التافهة هذه يأخذها الإنسان إذا وجدها ولا يحتاج إلى أن ينادي عليها ثم بعد ذلك بعد سنة يملكها، وإنما يكون ذلك في الشيء الذي له أهمية. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية. أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش عن أبي صالح. الأعمش سليمان المهران، ثقة أخرج أصحاب الكتب. قل السائل: البيضة المراد بها بيضة الدجاج أو البيضة التي توضع على الرأس في الحرب؟ بعض العلماء قال هذا، لكن المقصود من ذلك بيان التفاهة، ومعلوم أن المتبادر عند ذكر البيض يعني هو الشيء القليل، وإلا بعض العلماء قال أن المقصود بالبيضة أنها الخوذة التي هي جنة ويستجن بها في الحرب، والحبل يعني حبل السفينة، حبال السفينة المتينة الكبيرة الضخمة التي لها قيمة، ولكن هذا ليس، لأن المقصود يعني بيان سوء أمر السارق، وأنه يسرق ما هو تافه فيجره إلى ما هو أكثر من ذلك. والمتبادر يعني في هذا هو التنفير، الحديث جاء فيه التنفير وذلك بالشيء القليل، وأما البيضة التي يستجن بها والحبل حبل السفينة الذي هو له قيمة وله ثمن كبير ليس هذا هو المقصود، لأن المقصود يعني بيان تفاهة يعني أمر السارق وأنه يقدم على شيء يعني يسير يجره إلى شيء كثير. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع في مجن قيمته 3 دراهم. قطع في مجن، المجن هو الذي يتخذ جنة يعني في الحرب، يتخذ جنة تتقى به السهام، يعني يتقي بها الإنسان السهام عن نفسه، ف يعني سرقة مجن قطع النبي صلى الله عليه وسلم سرقة مجن قيمته 3 دراهم، وهذا يدل على أن ما كان من هذا القبيل ومن هذا المقدار فإنه يقطع به. لكن الذي ورد في الحديث التحديد بالمقدار وبالمبلغ وليس بالتقويم، إنما هو ربع دينار كما سيأتي، ربع دينار فصاعدة، هذا هو. وأما قضية التقدير فإن القيمة تنخفض وترتفع، تقل وتكثر، ولكن التحديد بالمقدار الذي هو ربع دينار فصاعدا هذا هو الحد الذي ليس فيه تقويم وليس فيه تحديد، لكنه إذا قوم الشيء وكان يعادل ربع دينار نصف ربع دينار فإنه يحصل به القطع. نعم. قال حدثنا قال والدينار هو 12 درهما و3 دراهم هي ربع، تعادل ربع الدينار، يعني فكان ذلك التقويم الذي قد حصل في ذلك الوقت للمجن أنه 3 دراهم و3 دراهم هي ربع الدينار، لأن الدينار 12 درهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عمرة أخبرت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، وهذا يبين النصاب في مقدار الزكاة، القطع أقل شيء هو ربع دينار، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا تقطع يد في أقل من ربع دينار، لا تقطع إلا لا تقطع يد إلا في ربع دينار فصاعدا، يعني معناه ما كان دون ذلك فإنها لا تقطع به اليد، ما كان دون ذلك. ومعلوم أن البيضة ليست يعني يقطع بها لأنها دون ذلك، إذن الحد الفاصل بين ما يقطع به وما لا يقطع به ربع الدينار، فما زاد على ذلك إلى غير نهاية، لأنه قال فصاعدا يعني مهما بلغ، يعني هذا هو الحد الأدنى وليس هناك حد للأكثر، فقوله فصاعدا يعني كلما زاد بعد ذلك فإنها تقطع به، لأن هذا هو الحد الأدنى وكل ما فوقه يعني كثر أو قل فإنه يحصل به القطع، وما كان دون ربع الدينار لا يحصل به قطع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد إلا في ربع دينار فصاعدا. قال حدثنا أبو مروان العثماني هو صدوق يخطئ وجره النسائي في خصائص علي وابن ماجه. نعم. عن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن ابن شهاب عن عمرة، عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا أبو واقد عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يقطع السارق في ثمن المجن. ثم ذكر هذا الحديث عن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال يقطع السارق في ثمن المجن، في ثمن المجن، والحديث الذي مر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، يعني والمجن إذا كانت قيمته تقل عن 3 دراهم أو تقل عن ربع دينار فإنه لا يحصل به القطع، لأن القطع يكون فيما في ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار فأكثر، وما كان دون ذلك. ولهذا قال تقطع في ثمن المجن لأنه سبق في الحديث أنه قطع في مجن قيمته 3 دراهم، لكن لو كان المجن قيمته أقل من 3 دراهم أو أقل من ربع دينار لأنه لا يحصل به القطع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. قال حدثنا محمد بن بشار عن أبي هشام المخزومي هو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن وهيب، وهيب بن خالد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي واقد وهو صالح، صالح بن محمد بن زائدة ضعيف. نعم. قال أبو داود الترمذي والنسائي في مسند والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. عن عامر بن سعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعد بن وقاص. عامر بن سعد بن وقاص. إيه. مو ثقة. بل. نعم. عن أبي أقصد. أقول عن أبيه. نعم. كما قلتم ثقة. نعم. أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبيه. أبوه سعد بن وقاص رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. يقول من سرق لحاجته الشديدة فهل هذه شبهة يدرأ بها الحد؟ لا ليست شبهة، يعني كل إنسان يسرق سواء لحاجة أو لغير حاجة، يعني إذا أراد حاجة شديدة لا يسرق وإنما يأتي ويطلب ويأتي بطرق مشروعة. أما يعني كون كل من أراد أن يحصل شيئا لحاجته الشديدة يقال أنه لا يحد، وأن يعني كونه سرق يعني لا يؤثر ذلك عليه، بل كل من كان سارقا. قال رحمه الله تعالى: باب تعليق اليد في العنق. قال حدثنا الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: نحن عائلة نمتلك شركة توريدات خضار وفواكه ببلد عربي، ومن خلال شركتنا نبيع لفنادق، وهذه الفنادق تبيع الخمر ويوجد بها أماكن للهو، فما حكم بيعنا لهذه الفنادق؟ كونكم تبيعون للفنادق يعني شيء طيب وشيء مباح لا بأس به، أنتم بعتم طيبات، أنتم بعتم عليهم شيء طيب فتبيعون عليهم وعلى غيرهم ممن يشتريه سواء كان مسلما أو كافرا، لكم أن تبيعوا الطيبات. يقول: أنا أشتغل في المطار في إحدى الدول، والقانون عندنا يسمح للمسافرين بنقل رطل واحد الظاهر أو واحد لتر واحد من الخمر، فما يكون واجبي؟ الخمر لا يجوز اقتناؤها ولا يجوز تملكها ولا يجوز الإعانة يعني عليها، فالمسلم لا يجوز له أن يعين على الخمر وعلى اقتنائها وعلى تحصيلها. إيش السؤال؟ يقول إنه يشتغل في المطار. نعم. والبلد عندهم يسمح القانون للمسافرين كل واحد يجوز له أن يأخذ واحد لتر من الخمر، فما يكون واجبي؟ الواجب عليك أنك تنصح يعني هؤلاء الذين يأخذون الخمر ويستعملون الخمر ويشربون الخمر ويتعاطى الخمر، الواجب عليك أنك تنصحهم. هذه ثلاثة أسئلة من أخ زائر. يقول سؤاله الأول: رجل قتل 30 شخصا في حادث سيارة، وكان الحادث سببه سوء الأحوال الجوية، فهل يصوم عن كل شخص 2 شهر متتابعين وهذا فيه مشقة، ما العمل؟ إذا كان قتلهم إذا كان قتلهم بسببه وأنه المتسبب في قتلهم خطأ فإنه يصوم عن كل شخص 2 شهر، ولكن لا يلزم أن تكون متوالية، يمكن يصوم 2 شهر وبعد مده يصوم 2 شهر وبعد مده يصوم 2 شهر وهكذا، يعني كل واحد عنه 2 شهر لابد أن يكون متتابعين، لكن لا يلزم أن يكون 4 أشهر متتابعة عن 2 أو 6 عن 3 أشخاص، وإنما كل شخص لابد أن تتتابع الكفارة الخاصة به، وهذا شيء واجب يجب عليه إذا كان هو المتسبب في قتلهم، بمعنى أنه هو الذي تسبب في قتلهم. نعم. سؤاله الثاني يقول: رجل يعمل للناس جوازات سفر وفي ذلك تسهيل للناس ويأخذ مقابل ذلك مبلغا ماليا، علما بأن الشخص إذا أراد الحصول على جواز ربما يعطي أكثر من هذا المبلغ، فهل هذا المال الذي يأخذه هذا الشخص حلال؟ إيش السؤال؟ لعله يعني يعمل له معقب على جوازات، رجل يقول يعمل للناس جوازات سفر وفي ذلك تسهيل للناس ويأخذ مقابل. إذا كان المقصود به يعني كونه يجعل واحد يتابع موضوع جوازه ويعطيه يعني مقابل، هذا لا بأس له إذا كان هذا هو مقصود السؤال. سؤاله الثالث لولا أنه سأله، قال رجل مارس فعل اللواط مع ابنه والعياذ بالله، فهل تعتبر زوجته طالق وهل يحق لنا هجره لأننا لا نستطيع تنفيذ الحد عليه؟ فعل اللواط مطلقا من أعظم الجرائم وأخطر الجرائم، وإذا كان في قريب أو في ولد فأسوأ وأسوأ وأشد، يعني يدل على يعني منتهى في الخبث. والواجب نصحه حتى يقلع يعني عن هذا الأمر مطلقا، يعني سواء مع يعني قريبه أو البعيد عنه، الواجب هو نصحه وتحذيره وتخويفه من أن يعني ويبين خطورة يعني هذا الأمر وما ذكر الله عز وجل في القرآن عمن كانوا يفعلونه، وأن الله عاقبهم بتلك العقوبة العظيمة التي كون خسب بهم وأرسل عليهم الحجارة التي أهلكهم الله عز وجل بها. فالواجب هو نصحه ما دام أنه ما فيه يعني ولاية تقوم بما يجب، ما ليس الإنسان إلا المناصحة. وإذا كان هجركم إياه يؤثر عليه فهجروه، إذا كان هجركم إياه يؤثر عليه فهجروه، ولكن احرصوا على مناصحته. يقول زوجته تكون طالق؟ لا، زوجته ما تكون طالق، يكون هناك لا طالب ابنه. نعم إيه؟ لا أبدا ما تكون أبدا، زوجته على ما يعلم. يقول في محافظتنا تحكمنا امرأة واحتجت، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. يقول واحتجت إلى جواز سفر فأمرني عمالها أن أحلق لحيتي، فهل لي أن أدخل عليها في مكتبها وأطلب منها أن تسمح لي باللحية؟ لا تدخل عليها، وهؤلاء الذين أنت هم تراجعهم يعني احرص على أن تفاوضهم وأن تكلم معهم على أن يبقوك على يعني ما أنت عليه. وأما المرأة إذا كنت ستخلو بها لا يجوز أبدا، لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية. يقول من سرق شيئا ثم عفى عنه صاحبه هل يقام عليه الحد؟ إذا كان ما بلغ السلطان يعني يمكن يعني ليس عليه شيء، ولكن إذا بلغ السلطان فإنه يقام الحد. لا يعني إذا بلغ السلطان أن يكون يعفو ما ينفع العفو، لكن بينه وبينه عفى عنه تركه ولم يبلغ يوصل إلى السلطان ما في بأس. يقول في بلدنا تقوم الدولة بحملة لتجنيد الشباب والشابات، وبعض المسلمين يقاتلون الحكومة دفاعا عن بناتهم وأعراضهم، فهل لهم ذلك؟ كيف يقاتلونها دفاعا عن أعراض؟ يعني إيش؟ يعني بناتهم لا يطلعونها، لا يذهبون بها للتجنيد، يخلونها عندهم ولا يحتاج إلى أنهم يقاتلون ولا يقاتلون. يقول هل للمسلمين في فلسطين أن يأخذوا أشياء مثل السيارات من اليهود إذا تمكنوا، أو هل يعتبر ذلك سرقة لأن دولة اليهود دار حرب؟ المسلم عليه أن يكون ملتزم بأحكام الإسلام فلا يأخذ يعني شيئا لا يستحقه، وإذا أخذ شيئا فإنه يمكن أن يعاقب بأخذ أضعاف ذلك الشيء الذي أخذه من أعدائه. فالمسلم يكون من شأنه ألا يمد يده إلى شيء لا يحل له أخذه, يعني ولو كان أولئك أعداء, كل إنسان يعني ينهب منهم ويختلس منهم شيء, ليس الإنسان ذلك. الإنسان يعامل الناس معاملة طيبة ولا يقدم على أخذ شيء لا يجوز له أخذه. يقول هناك رجل عليه بعض الحقوق المالية ولكنه يؤخرها, وله مكتبة كبيرة, فلو سرقت من مكتبته كتابا إيش؟ الله.